عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه، ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. بإحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. بإحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. مهما أشرقت الأيام وانتسبت كل الأقوام، لن تجدوا بين الأعلام مثل الصديق أبي بكر. صبغ الكون بلون فخار، وحمى المبعوث المختار، ثاني اثنين هما في الغار، كان الصديق أبو بكر. مكة المكرمة بلد آمن، ويقع فيه المسجد الحرام الآمن الذي تهفو إليه النفوس، وأهل الجزيرة العربية كانوا يذهبون بتجارتهم وأموالهم، يتاجرون في هذا المكان الآمن، وتجار مكة يستفيدون من هذا تماما. هكذا كان الحال عند قريش، لكن هل سيبقى الحال على ما هو عليه إن استجاب أهل مكة لدعوة محمد عليه الصلاة والسلام؟ صناديد قريش كانوا يتوقعون أن القبائل العربية لن تسكت إذا ما رأت انتشارا لهذه الدعوة الجديدة، بل ستبدأ الحرب على من يدعو إلى عبادة الله تعالى وحده ويكفر بكل الأصنام والأوثان الشركية التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم. وبهذا سيتحول البلد الآمن إلى بلد حرب وفتن، ولن يأمنوا بعدها على تجارتهم وأموالهم. فلذلك سارع أهل مكة حماية لمصالحهم التجارية والاقتصادية بمقاومة الدعوة المحمدية في مهدها. فماذا كان موقف الصديق؟ يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. رواه أحمد. تملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي. أبو بكر الصديق وإن كان تاجرا، إلا أنه جبل على العطاء والكرم والجود والزهد في المال حتى قبل إسلامه، فلم يكن حب المال عائقا أمام الصديق يمنع دخوله في الدين الجديد، بخلاف تجار مكة الذين تغلغل حب المال في قلوبهم، كانت أموالهم حجر عثرة في طريق إقبالهم على الإسلام، بينما تميز الصديق عن أقرانه بعطائه وكرمه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. اتصف الصديق رضي الله عنه بالأخلاق الحميدة والصفات الرفيعة ومسابقته في الخيرات، حتى صار في الخير قدوة وفي مكارم الأخلاق أسوة، وكان حريصا أشد الحرص على الخيرات، وفي مقدمتها إنفاق المال في سبيل الله. والمتأمل لحال الصديق مع الإنفاق يلاحظ أنه أنفق ماله في كل مراحل الرسالة، ما توقف أبدا. أنفق ماله مع أول الإسلام لتخليص المستضعفين من أذى المشركين، فاشترى 7 أنفس كانوا يعذبون في الله، منهم بلال، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. وأنفق على المحتاجين من أهل الإيمان نصرة للإسلام، حيث كان أهل الأرض قاطبة أعداء الإسلام، وأنفق في تجهيز جيوش المسلمين، وامتد هذا الإنفاق إلى ما قبل الموت. هذا الرجل العظيم كان مجبولا على حب الإنفاق وعلى حب العطاء، وليس في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو أكرم من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ومواقفه في ذلك لا تحصى ولا تعد. وكان هذا العطاء قبل الإسلام وبعد الإسلام، قبل الهجرة وبعد الهجرة، في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته، وقبل خلافته وبعد خلافته، وحتى آخر لحظة في حياته. رجل جبل على الكرم، وهذا الصنف من الرجال لا تكفيه الاستجابة فقط لدعوات الخير، بل يسعى ويكد ويجتهد حتى يرتبط بمثل هذه الدعوات. وحتى نفهم مدى ارتباط الصديق بالإنفاق، فإن الصديق رضي الله عنه كان ينفق على مسطح ابن أثاثة لقرابة بعيدة، فلما تكلم المنافقون في عرض عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك، كان مسطح هذا ممن تكلم في الإفك، فغضب أبو بكر رضي الله عنه من صنيعه، فأقسم بالله تعالى ألا ينفق عليه أبدا. فلما أنزل الله عز وجل: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر: بلى والله، أحب أن يغفر الله لي. فماذا فعل الصديق؟ كفر عن يمينه وأعاد النفقة على مسطح، وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. سبحان الله، ينفق الصديق رضي الله عنه على من أساء إلى عرضه وابنته، ليس لشيء إلا لأنه يحب أن يغفر الله له. أيها الإخوة، الصديق رضي الله عنه كان يملك عند إسلامه 40,000 درهم، أنفقها جميعا في سبيل الله. أنفق منها 35,000 درهم في مكة، حتى لم يبق معه إلا 5,000 درهم أخذها معه عندما هاجر إلى المدينة. ولما هاجر أبو بكر، جاء والده أبو قحافة إلى أهل بيت الصديق وقال لهم: ذهب أبو بكر بنفسه، فهل ترك ماله عندكم أو أخذه؟ قالت ابنته أسماء: فقلت لجدي: بل تركه ووضعت في الكوة شيئا، وقلت: هذا هو المال، لتطيب نفس أبي قحافة أنه ترك ذلك لعياله. وحتى هذه 5,000 درهم التي أخذها الصديق رضي الله عنه معه إلى المدينة، أنفقها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين حتى فني كل ماله أو قل بقي ماله، فالذي يبقى هو الذي ينفق في سبيل الله، والذي يفنى هو الذي يمسك العبد بيده. أيها الأحبة، هل تخيلتم قدر هذا الإنفاق؟ لابد أن نعرف قيمة هذه 40,000 درهم في زماننا كم تسوى. لا ننسى أننا نتحدث عن زمن مر عليه أكثر من 1400 عام. تعالوا نقوم بحسبة لطيفة ورد في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه اشترى شاة بدرهم. إذن الصديق رضي الله عنه كان يملك ما يساوي 40,000 شاة، وكم تسوى الشاة الواحدة اليوم؟ إنها تسوى الكثير. إذن كم كان يملك الصديق رضي الله عنه؟ إنه كان يملك 100,000 من الدراهم والدنانير وفق تقدير العملة الحالية، وطبعا كان الدرهم له قيمته، ولم يكن هناك تضخم ولا أزمة اقتصادية ولا تعويم للدرهم. سبحان الله. أيها الإخوة، هل أدركتم حجم ثروة الصديق رضي الله عنه؟ لقد كان الصديق رضي الله عنه غنيا يوم أسلم، ومات يوم أن مات وقد أنفق كل أمواله في سبيل الله. سبحان الله، أنفق كل هذه الثروة الطائلة ليرضى الله، وفوق ذلك كان تاجرا لم يتوقف عن تجارته، فهناك إنفاق فوق 40,000 التي كانت ثمرة تجارته في مكة، لكنه عاود الكسب من جديد في المدينة. فمثلا أنفق الصديق في غزوة تبوك فقط 4,000 درهم، كانت هي كل ما يملك من مال يومئذ، ولم يترك لأهله إلا كما قال: تركت لهم الله ورسوله. عن عمر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مني مالا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أبقيت لأهلك؟ فقلت مثله. وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال الصديق: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: أي عمر، لا أسابقه إلى شيء أبدا. هذا الإنفاق العجيب والنفس المعطاءة هو الذي دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول: ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. وفي رواية الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا كافأناه عليها ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من صدق وأعانا، هذا الصديق أبو بكر. كان الصديق رضي الله عنه في الجاهلية غنيا مقتدرا، عظيما في قومه، لم يكن ينقصه شيء إلا الهداية إلى الحق. فلما سمع بالإسلام عرف أنه الحق، بذل من أجله كل ما يملك، حياته كلها كانت بذلا وإنفاقا، وامتد هذا الإنفاق إلى ما قبل الموت. يقول لابنته عائشة وهو يعالج سكرات الموت: يا عائشة، أما إن منذ ولينا أمر المسلمين لم نأكل لهم دينارا ولا درهما، وليس عندنا من فيء المسلمين قليل ولا كثير إلا هذا العبد الحبشي وهذا البعير الناضح وهذه القطيفة، فإذا مت فابعثي بهن إلى عمر وبرئي منهن. سبحان الله، لم يبخل على الإسلام بشيء، بذل من ماله ثم بذل حتى آخر درهم منه، فجزاه الله تعالى عن الإسلام خيرا ورضي عنه وأرضى. نجح الصديق أبو بكر لا ننساه يوم الردة، جهدهم وأعد العدة في جمع الكلمة والوحدة. نجح الصديق أبو بكر صاحب محمد طول حياة، ثبت وثبت وقت وفاة، وغدا جارا بعد ممات، هذا الصديق أبو